بس الليلة هو الدرس قبل الأخير في موضوع تطبيق المقاصد، وهو مسألة مهمة من المسائل الحادثة التي أخطأ فيها بعض الناس خطأ يؤجرون عليه لكونه من أهل العلم، وأخطأ فيها آخرون خطأ يأثمون بسببه لأنهم ليسوا من أهل العلم ولا الفتوى، وأصاب فيه أقوام كثيرون وهم يأثمون أجرين إن شاء الله تبارك وتعالى. تلك المسألة مسألة الدخول مع النظام الذي لا يحكم بكل تشريعاته بما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو قد يكون نظاما كفريا بحتا، فهل يجوز الانضواء أو الانضواء تحت راية هذا النظام لتحقيق شيء من المصالح أو كسب شيء من المفاسد؟ هذه المسألة تكلمنا فيها على هذا الموضوع لنتبين الحكم الذي رجحناه تبعا لأئمة من أهل العلم من السابقين واللاحقين. أستمع للشيخ عامر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: المسألة الرابعة، حكم الدخول في المجالس النيابية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن من النوازل في هذا الزمان ما يعرف بالمجالس النيابية، فهل يجوز الدخول فيها أم لا؟ وهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء ما بين مجوز ومانع، فأحببت أن أكتب في ذلك تلخيصا لبحث سجلته في شريط بعنوان اللباب في حكم الانتخاب، لأقدمه لإخواني طلبة العلم عسى الله أن ينفعنا جميعا. فأقول: هذه المسألة راجعة في أصلها إلى باب الأمر والنهي، وهذا الباب مرده إلى المصالح والمفاسد، والقاعدة المشهورة عند العلماء تنص على أن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. ولذلك استنبط العلماء أيضا من هذه القاعدة أن المصلحة الكبرى تقدم على الصغرى، وأن الضرر الأعلى يدفع بالضرر الأقل، أي تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعلى المفسدتين. ومرد هذه القواعد كلها إلى قاعدة كلية عظيمة، وهي قاعدة الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال أيضا: يريد الله بكم اليسر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وقال أيضا: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. وعليه فأقول: بناء على هذه القواعد مجتمعة، وبناء على أن من مقاصد الشريعة حماية الضروريات والحاجيات لتحصيل ودفع، فيمكن أن نقول: دخول البرلمانات يدور بين المشروعية وعدمها. وأما زعم أن مطلق البرلمانات لكونها مجالس تشريعية شرك، فهذا وإن كان قولا لبعض أهل العلم لكنه عندي منازع فيه، للفرق بين أصل التشريع وبين المسائل المبنية على الاجتهاد. ولهذا قلنا إن الدول العربية الإسلامية التي تنتمي إلى الدول الديمقراطية أو الدول البرلمانية، ديمقراطيتها كما قلنا إجرائية وليست علمانية، لأن العلمانية بالإطلاق تدل على الدين والتطبيق العملي، وأما الديمقراطية الإجرائية فإنما هي تأخذ بعض الأحكام المدنية التي تناسب أحوال الناس وتطبقها في مجتمعها. وفرق بين هذا وبين هذا، لأن الديمقراطية الإجرائية تفريع على أصل وليست أصلا بذلك. المقصود من ذلك أنه لا يصح أن يقول قائل: لكم دينكم ولي دين، لأن الإجراء في الأحكام ليست دينا على الإطلاق، وإنما هي قضايا راجعة إلى اجتهاد عقلاء وحكماء لهم خبرة ودراية فيما تصلح به شؤون الناس. ومن هذه الأحكام من لا يخرج عن أحكام الشرع القيدة أولا، بل هي راجعة إلى دائرة المصالح المرسلة، وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى. عارفين المصالح المرسلة شيء؟ المصالح كم نوع؟ المصالح كم نوع؟ الشيخ أيوة أنت، كم نوع المصالح؟ ما بتعرف كم نوع؟ أبو النظرات أيوة أنت، ما بتعرف إبراهيم، أبو إسماعيل، ما بتعرف محمد، نوعين. الثالث هذا كم نوع؟ الزام صالح. نقول بس ثالث هذا قديش يا اخي قديش؟ صغار صغار قلت الثالث يعني ما بعدش عن ثلاث معتبرة وملغاة ومرسلة. المعتبرة الشرع قال لك انا بدي اياها، الملغاة الشرع قال لك ما بدي اياها، عشان ما تقولوش الكلام والله ما احنا فاهمينه. زي واحد بيقول لي والله يا شيخ كتابك دوله اصول التكفير، والله ما احنا فاهمين، لا بطلع عليه شيء تقوله يعني كاتبه مستوى اعلى منه. طيب المعجبه قلنا الشرع بده اياه، المباشره ما بده اياه، طب المرسله لا بده ولا ما بدوش، متروك متروك لمن؟ ايوه لعقول العلماء والخبراء الذين يستطيعون تقدير هل يمكن ان تكون هذه الصوره من صور الافعال ترجع الى ما يعتبر شرعا بقانون كلي كاجمالي. اذا كان يمكن رجوعها بتصير من ضمن المقبول شرعا، لكن الاجتهاد لا بنص خاص، فان لم تقبل كلها ترجع الى غير المقبول غير المطلوب المطلوب شرعا. الان اشارات المرور فيها نص شرعي؟ يعتبر الشرع في نص من الكلام مش مثلا قضية انك تمشي على اليمين وتمشي على الشمال بالسيارة، ها؟ الأولوية اللي في الدوار ولا خارج الدوار؟ الستين ممنوع تتعداها لكون الأرضية غير مناسبة انك تمشي أكثر من 60. هذه القضايا اعتبارية هي حقيقة جانب ديمقراطية ولم تأتي من، لكن هل الإسلام ينكرها؟ أبدا، هي راجعة إلى قوانين كلية في الإسلام، فتعتبر من جانب المقبول، من جانب المعتبر، وليس من جانب المرفوض، فاعتبرت هذه القضايا. وذكرنا في الدروس الماضية قضية التأمين الصحي، جواز السفر، دفتر العائلة، جلوسك على هذا المقعد بهذه الطريقة على أساس أنك تكون مش زي زمان محبرة وريش على الأرض وكتاب ولوح، هذه كلها يا إخوان تطورت بتطور الغرب. ثم جاءتنا وتلقيناها منهم. هل هذا التلقي من المقبول شرعا ام المرفوض يا عبد الله؟ يعني والله جرحك الله سهل عليه مره ان شاء الله يصير السلام ان شاء الله. مقبول ولا مرفوض؟ ما فيه مقبول، لكن الاصل ان تبحث هل نحقق مصلحتنا ام لا؟ ولا حققت من مصلحه؟ ما شاء الله مقبول، ولا ما حققت مصلحه؟ يقول عنه مرفوض. جيد، اذا فاعتبار الامر وعدم اعتباره راجع الى ما يحقق الضرورات والحاجيات، لان المصالح تعتبر بها لا بغيرها، فما كان محصلا للضروريات والحاجيات هذا كان مصلحه، وما لم يكن كان مفسده. بهذا الاعتبار بهذه الطريقه بهذا الاسلوب نطبق الكلام على قضيه البرلمانات والوزارات والحكم والحكومات وما شابه ذلك. ولهذا قلنا هي ليست شركة الامتداد، لأنها خارجة عن قول من يحتج فيقول لكم دينكم ولي دين، ليست دينا أصلا حتى يقال، إنما هي قانون مدني راجع إلى تحقيق مصالح ونفع الناس. جيد؟ تفضل يا أستاذ. وبين وقصدي بأصل التشريع أنه القواعد العامة في الأحكام والتسليم أن الحاكمية لله، وأما ما أريده هنا فهو ما يرجع إلى المصالح والمفاسد كالأحكام المدنية والإدارية المبنية على مطلق الاجتهاد، إذ لا تعارض بين الأمرين عندي، لأن الله وضع الأسس العامة للدين وفتح لنا باب استنباط الأحكام منها، فما كان من الأحكام الأصلية فهو نوعان: الأول نوع لا مدخل للاجتهاد في أصل تشريعه ولا في عموم وصفه كالصلاة والصوم، وإن كان يمكن الاجتهاد في بعض الأوصاف كاجتهادهم في مسألة على ماذا يكون النزول على اليدين أو الركبتين. يعني الصلاة بأصل تشريعها يعني حكمها الواجب وأصل وصفها كيف تصلى؟ من أي جانب؟ من الشرع الوصف الأصلي اللي هو القيام، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس، السجود، التشهد، هذا أصل الوصف. أما ما وراء ذلك فهو فرع في الأوصاف. حط يديك على صدرك تحت شوي عند العنق كما قلت مظاهري، هذا ليس من أصل الوصف الشرعي وإنما هو تابع. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر اجتهدوا. طب شو الصدر؟ قال مبدأ النحر. لا، الصدر عند الصفة، لأنه الصدر يسمى لأول النحر إلى كما يقول الشاعر رحمة الله إلى آخر العظام القفص الصدري كله صدر. طيب نضع هنا نضع هنا نضع هنا، هذا ايش اسمه؟ اجتهاد في الوصف الزائد على أصل التشريع. إذا هناك محل للنظر فيه، تنزل على يديك ولا على ركبك ولا تجمع بين الأمرين، والتلفيق في الفقه الإسلامي يسموه ثلاث أقوال الفقهاء، هذا محل اجتهاد. إذا حتى العبادات قد يكون هناك مجال للاجتهاد في بعض أوصافها غير الآتية من أصالة الشرع، إذا كان هذا في مجال الاجتهاد فيه، فما بالك بما هو وراء ذلك من الأحكام الإدارية والمدنية التي يتعامل بها الناس ربنا سبحانه وتعالى. تفضل. الثاني كبعض الأحكام التي تسقط لعالم أقوى منها، كما حصل في عام المجاعة زمن عمر إذ أسقط الحد عن السائل، وذلك لفقد العلة. وأما الأحكام القضية عمر رضي الله عنه من أكبر السياسيين على مستوى التاريخ، وقد جاءت عنه بعض الأمور، لو كان عمر من أهل زماننا لعل البعض أن يحكم عليه حكم جاهل، أنه عطل أحكام الله، عطل الحدود. القضية يا إخوان بعض الأحكام التكليفية تقوم على علة النص أو على حكمة النص، حيث إن لم يكن مزور لها سقط الحكم بالكلية. الآن حد السارق، لماذا أقيم؟ أول شو تعريف السرقة؟ التي يلزم بها الحد. بعض الناس قد يعرفوا يا إخوان شو تعريف السرقة يا إخوان؟ تفضل. طيب شو تعريف السرقة؟ أخذ أموال الناس بغير حق. ماشي، غيره؟ أخذ مال شيء محروس. أخذ مال محروس، جيد، غيره؟ ها؟ عبد الله. أن يكون في حس، أن يكون مصادر، ولا يكون أعمى. إذا المال المسروق أو السرقة تعريفها أخذ مال بغير شبهة ملك بنصاب معتبر من حرز مثله على وجه الاعتداء. أما إن تخلف شرط من هذه الشروط لا تكون سرقة. معناته الإخوان اللي طالبوا تقطيع أيادي اللي بياكلوا أموال الدولة بالملايين طبعا الحمد لله رب العالمين عن طريق الرشاوى أو إلى آخره مش سابقين، يعني لا يجدوا قطع أيديهم. واضح؟ اللي بينشر في الطريق مش سباق، واحد حط جيبته 10,000 دينار واخذ معاه، هل هذه سرقة؟ تفضل مش سرقة. ليش؟ قال لأن جيبك ليس حرزا لمبلغ 10,000 دينار. إلى آخر الكلام. فالمقصود أنه قضية إطلاق الأحكام على بعض القضايا بعض الطلاب بعض المشايخ المزعومة لا تستطيع أن تفسر النص لتوفي عن حكم. ومن هنا زعلوا بعض العلمانيين المنتسبين الى الاسلام او من كتبوا من الحداثيين قالوا ان عمر بن الخطاب خالف الشرع. ناسي عمر لم يخالف الشرع لما منع مؤلفه قلوبهم نصابهم من زكاه المال قال انه كانت هناك حاجه للمؤلفه قلوبهم والان ما عادت الحاجه موجوده اذا يسقط فهمهم. كيف التالي لما لم يقطع في زمن المجاعة طبعاً بعض العلماء يقول لك أنه لم يثبت أن عمر فعل ذلك. نقول كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ثلاث لا تحتاج إلى إسناد: التفسير والملاحم للعلماء الساعة والمغازي، وهذا من المغازي لا يحتاج إلى إسناد. كل العالم فقط أن عمر لم يقطع رضي الله عنه، وإن لم يثبت بالإسناد المعروف حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لا يحتاج إلى إسناد في مثل هذه القضايا. جيد، طب لماذا لم يقطع؟ قال لأنه أول شيء حد السرقة، أعني تعريف السرقة الذي يعرفه العلماء غير متوفر هنا. ولو توفر لسقط لأن الناس أخذوا ما يحتاجون إليه، وأخذ المحتاج إليه فيه شبهة ملك ترفع حتى عن صاحبه. انت لما تروح من جيبة ابوك هم وين ابني؟ هو مش تعلم الحكم هو ضد مالكين. لما تروح من جيبة ابوك 10 ليرات انت محتاجها ها؟ ما بجوز. لكن لنفرض انها نصاب وحبس، هل يبقى بذلك؟ لا لا يبقى. ليش؟ قد اتفاق الفقهاء على ان اخذ الولد من مال ابي او اخذ الولد من مال ولده فيه شبهة ملك ترفع عن الحكم الشرعي. هل هذه الأمور متركة عند الطلاب يا إخوان؟ متركة عند الذين يفتون بأنه بدنا تقطيع، بدنا إقامة حدود، بدنا بدنا بدنا، عدا عن تقزيم الحكم الإسلامي العظيم قزموا فجعلوه في إقامة حد السرقة أو حد الزنا. فأي باقي يسمى حكم الإسلام؟ لا يكون في الدولة، لأنهم لا يعرفون العلم الإسلامي، لا يعرفون الفقه الإسلامي، لا يعرفون مراني السياسة الشرعية التي طالت عليها سياسة عمر العادلة رضي الله عنه. نعم. وأما الأحكام القائمة على الاجتهاد فإنها تتغير بتغير الظروف والأحوال بحسب المصالح والمفاسد المعتبرة شرعا. وللتوضيح أضرب مثالين في طبيعة الفتوى، أحدهما قديم والآخر جديد. فأما القديم فقد أجمع العلماء على تحريم الخمر، ثم اختلفوا في حكم اللذيذ بين محرم حملا على الاصل وبين محلل، فلا يقال ان من حلله قد احل ما حرم الله. هذه دقيقه يا اخوان، هذه دقيقه عظيمه يجب على طلبه العلم ان يلتفتوا اليها وينتبهوا اليها، وهي ان الامر المختلف فيه من خالف ما عليه الجمهور الموافق للقواعد العامه لا يعتبر محلا بما حرم الله. فمن قال بان ربا البنوك الجاري الان له الفائده الاولى مش الفائده المركبه، من قال بانه ليس ربا لا يقال انه احل الربا او احل ما حرم الله، لان من اهل العلم من لم يجر الربا في الورق النقدي ولا في الفلوس كما نص على ذلك الشافعيه، قال الضامن في الهند المحتاج وكذلك الشربين في مهد المحتاج، قال ولا ومذهبنا قال ولا ربا في الفلوس وان راجت، اي وان قامت مقام الذهب في التعامل. ليش؟ قال لانها ليست ذهب ولا فضه، والربا لا يكون الا بالذهب والفضه، لانه العلم جوهريه الثمن. جيد، مش هذا بحثنا. انا لن اريد ان اصل اليه، من قال بجواز امر ما حرام عند غيره من العلماء ولو كانوا اكثر لا يقال في هذا المجيز انه احل ما حرم الله. هذا لا يجوز. لماذا؟ لان الحكم ليس مجمعا عليه وليس مقطوعا فيه الدلاله، وانما هو محل اجتهاد، فما كان محل اجتهاد لا يتهم من قال بعكس ما قال الاخرون انه احل ما حرم الله. جيد؟ مش يعتبر الحكم؟ السؤال هذا الذي نقول بمثل هذا القول، هل هذا عام في كل من يقول به او خاص بالمجتهد الذي توفر في أوقات اجتهاد ولا يعرف أنه ماء من الهواء. نعم، هذا القول أحسنت يا شيخ عبد الله السؤال. هذا القول الذي نتكلم عنه له ثلاث ضوابط. الضابط الأول أن يكون المتكلم مجتهدا. الضابط الثاني ألا يكون عن هوى، والهوى يظهر إن كان الكلام في ثوابت الدين. فإن تكلم في ثوابت الدين بما يخالف الأصل فهذا متكلم بهوى، ولو كان مجتهدا لا يعتبر كلامه ولا يعتبر اجتهاده. الضابط الثالث أن يكون الأمر المختلف فيه مدركه أو مدركه دقيق. يعني في بعض المسائل مدركها علتها ما يتعلق الحكم بها واضح فيميل عنه مع وضوحه، هذا لا يقبل فيه خلاف المخالف. لكن بعض القضايا مدركها تعلق حكمها قد يكون دقيقا، كقضية النبيل وقضية آلات الملاهي والموسيقى عندما نقول بتحليلها، ومثل قضية الربا الورق النقدي وغيره. هذا من قال فيه بخلاف ما قال أهل العلم وبخلاف ما أهل الطلبة لا يعتبر محرما لما أحمد الله. هذه الضوابط الثلاث التي ذكرناها. نعم. فأما القديم فقد أجمع العلماء على تحريم الخمر، ثم اختلفوا في حكم النبيذ بين محرم حلل على الأصل وبين محلل، فلا يقال إن من حلله قد أحل ما حرم الله وهو الخمر، لأن النبيذ عنده ليس من الخمر أصلا حتى يقال إنه أحل ما حرم الله. شو النبيذ يا أخوان؟ ما بعرفوش النبيذ. بعض الناس يفكر النبيذ هو الخمر. هذا غلط. شو النبيذ؟ ماذا؟ العلاج. نعم. العنب تطول فترته. غيره. عصير العنب المعدل. عصير العنب المعدل. غيره. أبو منفصل. نقيع الفواكه المجففة. نقيع الفواكه المجففة. يعني تمر، تمرتين ثلاثة تحطها في الماء الباردة عشان تصير حلوة. حبتين زبيب نفس القضية. وسمي نبيلا لنبذ المادة في اللي هي التمرة أو اللا، وهذا لا يكون حراما إلا إذا اشتد وصار خمر. عند بعض العلماء كابع حنيفة لا، يقول لك حتى لو اشتد يظل حلالا حتى يسكن حتى يصير خمرا. إذا في فرق بين النبيذ وبين الخمر، ولهذا كان الاختلاف. وقيل عن بعض الأئمة والسلاطين كانوا يشربون النبيذ، كقمص كان يشرب النبيذ، عفوا بيباس كان يشرب النبيذ، واما قطز فلم يكن يشربه. بيباس كانت لحيته صغيره، واما قطز فكان صاحب لحيه كثيره. بيباس لم يجلس العلماء، واما قطز فكان شيخه عجز بن عبد السلام. ولذا قطز بيسوى ملء الارض من بيباس، وبيباس هو اللي قتل قطز وليله. نعم. واما المثال الجديد فقد أجمع الأئمة على تحريم الربا، ثم اختلف هل يجب الربا في الورق النقدي؟ أيضا منهم من قال بجرايان الربا فيه، ومنهم من قال بعدده، لأن الورق النقدي عندهم ليس من أصناف الربا أصلا. هذا المسألة بإذن الله عز وجل في التأصيل الفقهي اللي احنا ماشيين في يوم الأحد بعد مسألتين أو ثلاث سأتكلم عن هذه المسألة لأن كثير من إخواننا يغلطون فيها. نعم. فلا يقال في مثل هذا إنه أحل ما حرم الله، وعليه فليس التصويت مثلا على جواز بيع الخمور من أهلها في أسواق المسلمين دليل على كفر المصوت. ليش؟ لأننا لم نصوت على كونها حراما حلالا، وإنما هل يجوز بيع الخمر لأهل الذمة في سوق الإسلام؟ هذه مسألة، والتصويت على حكم الأصل مسألة أخرى. ما في مسلم يا أخوة حتى في البرلمان لا حاكم ولا محكوم ولا وزير ولا غيره، ما في مسلم يقول الخمر حلال، لا يمكن. لكن هو قد يطوع له أنه ماشي يطبعوه على نصارى مسبونية، مثل ما نقوله على المواخذة الكرك يبيعوا الخمر والطفايلة يشربوها. طبعاً الطبيعة ما فيها خمر، لكن أكثر من يشرب الخمر نقوله إيه وما في الكرك، كرك مليئة بالنصارى والخمارات، لكن أكثر الشاربين مين؟ يا سيدي بلاش. من يصنع الخمر؟ النصارى. طب مين بيشرب الخمر؟ المسلمين. يعني النصراني في العيد بيشرب مثل ما حدثني واحد نصراني بيشرب في الكاس. المسلم اذا راح يضع عيد الميلاد عند النصارى بيشرب 4-5 زيت. بلاش هو يعمل الدار لانه خلص يعني رجع غيره. نسال الله السلامه والعافيه. تفضل. الفرق بين القول بحلها وبين التصويت على جواز البيع. التصويت على جواز البيع حرام. لكن يا اخوان ليس كفرا. لانه لا يلزم من القول بجواز ذلك وعدم جوازه انه يجوز الخمر من البدايه، هذا يختلف تماما. فليس معنى قولنا التصويت ليس كفرا انه ليس حرام، لا هو حرام. لا يجوز لا في بدل ولا في غيره. لكنه لا يعد كفرا. نعم. لأن فرقا بين هذا وبين القول بتحليل شربه، وهذا فرع عن حكم من شربها، إذ لا يلزم القول بتكفيره، بل لا يجوز ويحرم. نقول أنه يجوز بها. شو بيختلف عن من يشربها؟ طب إذا كان من يشربها لا يكفر، فكيف تكفرون من قال بأن تباع في أسواق المسلمين؟ فلا يجوز، هذا آثم وهذا آثم. الأول يحب والثاني يعزر. الشارب يحد لكن القائل بجواز البيع يعسر لا يحد. نعم. وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شاربها وقد لعنه أحد الصحابة لا تلعنه فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن العبد المسلم مرجب من إيمان ومعصية ولا يسلم من ذلك إلا من نذر من المسلمين. ولذلك تجد العبد المسلم يصلي ويشرب الخمر، يزكي وقد والعياذ بالله ياكل يد الله. يعني يقع في الايمان ويقع في يمارس الايمان ويمارس المعاصي، فمجرد ممارسه الكبائر لا يبعده عن حد الايمان. ولا يلعن لاجل ذلك بوجود الايمان، يعني لا يلعن الكبيره بوجود الايمان في قلبه. فان قيل كيف اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء فقال انا اؤذى من جاري قال اطرح متاعك فجاء الناس مالك والله جاري اذن لعنه الله عليه. قلنا كما قلت شيخ الاسلام رحمه الله عليه فرق بين اللعنين. فاما اللعن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه المقصود منه الطرد من رحمه الله وهو التكفير. واما اللعن الذي سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مجرد السب والشتم. فإن من عادة العرب أن تسب بصيغة اللعن، لا تقصد الطرد من رحمة الله، وإنما تقصد التنقيص والعيب على مثل هذا الفاعل، نعم. شيخ أنا كان يستشكل أن هذا الرجل يعني في حادثة عين، وقد شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بعينه أو بذاته، ولا يجري هذا الحكم على غيره. لا هو يعني وقائع الأعيان التي لا يعم حكمها لا تكون متعلقة إلا بشخص معين تثبت الخصوصية له. أما هذا الرجل فإنه لما تكلم تكلم في مرض من الناس. والأصل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على العموم إلا إذا جاء شيء يفيد التخصيص بحال قرينة حالية أو مقارنة. ولذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن وجدت امرأة في إحدى طرقات المدينة ففعلت معها كل ما يفعل أعدل مع أهلي إلا أنني لم أجامع اجلس توضا صلي ركعتين، هذه خاصه ام للناس عامه؟ قال بل للناس عامه. جيد؟ لان فاصل اطلاق الاحكام انه للعموم لعدم وجود ما يخص. ولهذا دعوه التخصيص دعوه وقائع الاعيان لم يسلم في كلها. ولذلك الشافعي لم يسلموا في ان فعل حذيفه عندما كان يصلي بقومه العشاء الاخره هو الامام وهم مامون لم تسلم الشافعي رحمه الله عليه انها واقعه عين كما قال الاحناف وغيرهم. واخذ بهذا شيخ الاسلام رحمه الله وقال بعموم النص لان الاصل في التشريع التعميم للمسلمين الا لا يدل على التخصيص. وان كانت المحبه شيخ امرا من الاباني وان كانت المحبه امرا قلبيه وان كانت لان الاسلام يدل على وجود اصل المحبه. شهادته لله بالوحدانيه وللنبي بالرساله تدل على اصل المحبه لا تنفى بالقلبيه. الله اعلم. نعم. هل تقول الحد انه يطبق الحد هذا من الدين؟ طبعا طبعا الحد يدل على انه مسلم لا يعلم. نعم. هذا وان تولي الولايات التي تحفظ على الناس امورا لا بد ان يكون مشروعا وهو متردد بين الندب والوجوب والوجوه عندي أظهر، لأنه ما عاد يمكن تحصيل ذلك بأقرب من ذلك السبيل، ولعدم الإطالة والاختزال في الفتوى أحسن أنقل بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه من أحسن ما ضربت في الجواز. قال رحمه الله تعالى: ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة، فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب، فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى. قال: من هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر، بل سؤاله أن يجعله على خزائن الأرض ملك لملك مصر مش ملك. ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر لملك مصر يوسف لملك مصر لملك مصر، بل سؤاله أن يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفارا، ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم. ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لن يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان. قال: فإذا ازدحم واجبان. هنا الذين استفادوا من كون يوسف صلى الله عليه وسلم وزير مالية تلك الدولة، من استفاد الله؟ لا ابدا، ولا واحد استفاد، مش غير اخوانه ووالدته بس. فهذه مصلحته حققت، والمصلحه ينظر بها الى وجودها لا الى كم من حققت له المصلحه. قال: لا استطاع ان يفعل شيء، لا استطاع ان يغير نظام دوله يا اخوان، جيد، ما استطاع ان يفعل كل ما يريد، لكن فعل بعض ما يريد، هو انه جاب والده ووالده واخوانه حطوا في القائم وانفق عليهم من هذا المال، بس ما فعل اكثر من ذلك. ومن هنا نقول يا اخوان، مفهوم المصلحه ليس كما يظن اخواننا انه لا بد من تحقيق مصلحه باسم مصلحه حقيقه وتكون مصلحه شموليه، لا، بل دفع المفسده هو في ذاته مصلحه ولو عن شخص بعينه. من افضل أن ترفع الظلم عن 1% أم يبقى الظلم على 100%؟ مين أفضل؟ لا، ولا ترفع ولا عن 1%. المهم أن يحصل شيء من رفع الظلم. اليوم 1%، بكرة 2%، بكرة 10%، بكرة كفى الظلم. نعم. لكن فعل الممكن من العدل والإحسان. قال: فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أو كذبهما. لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل أو كد ذلك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة. وإن سمي ذلك فعل واجب سمي هذا فعل محرم فعلا. وإن سمي ذلك فعل واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يقم. ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم. وهذا باب التعارض، باب واسع جدا، لا سيما في هذه الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة. ابن تيمية متوفى 728 من الهجرة. خليه يكتب هذا الكلام في 700 من الهجرة. احنا في 1430. كم؟ 600 سنة. خليه يا سيدي، إذا كان قبل 600 سنة يا شيخ عبد الله، نقص نور النبوة بالقدر الذي أوجب على الشعب في ذلك الزمان المسلمين أن يفعلوا ما يقول شيخ الإسلام. شو رأيك هذا يا أخوان؟ أليس من باب أولى؟ قولوا بلى، وجب تشوف البلد. شيخ، هذا المتولي إن كان يعني لا يستطيع أن ينفع الظلم عن 100%، لكن هل يجوز أن يكون مشاركا في هذا الظلم؟ هو في منصب إما أن يرفع 100% أو 50%، وإذا رفع 50% سيكون هو مشاركا في 50%. جيد. لا يمكن لمن يشارك في مثل هذه القضايا إلا أن يمارس الظلم، لكن ممارسة الظلم على وجهين: ممارسة مقصودة وممارسة غير مقصودة، إما أن يدفع إليها الرجل أو يشق عليه رفعها بالكلية. فعلى الحال الأول الممارسة المقصودة هذه لا تعفيه من جزء من الاتفاق الآخر، وأما الممارسة غير المقصودة إما بدفع وإما بمشقة رفع لها فهذا الفاعل لها لا يؤاخذ اتفاق الفقهاء، لأنه لا يكلف العبد إلا ما أطاق أو ما أعطي وسعه، ويؤجر على نيته التي ترفع عنه إثم الباقي من عمل وما قال. نعم. الاستدلال بمثل قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ومن قبلها بترتيب في قصة أو إيقاف الحد على ما يقال، حتى شيخ الإسلام تيمية أصلا ذكر بخلاف قضية أنه الخمر أصلا حد أصلا. شو؟ على كل الاستدلال بهاتين المسألتين. لا إيش يمكن إيش تقول؟ عن قضية حد شرب الخمر. أنه في خلاف أصلا هل هو حد ولا أصلا تعزير ولا الحاكم أن يعني يجعله 40 أو لا لا، الخلاف ليس في كونه حدا وإنما في مقداره. لا عفوا، اتفق الفقهاء على أنه حد، لكن اختلفوا انه هل هو حد بالاصاله بعدد معين والباقي يكون تعزيرا مثل حد القلب مثلا، ولا لا الى حد معين حد والباقي او كله حد، يعني 100 جلده نص التعزير نص الحد ولا كل الحد، هذا خلاف. اما انه حد لا خلاف بين الفقهاء اطلاقا بنعلم انه الخبر حد. السؤال كان سياسة الوصف. نعم. لا عشان المعلومة ما يكون دون أن نعرفها. هو تعليق الشيخ المهتمين على السياسة. صحيح الباري. نعم. على كل الموضوع أنه مثل هذه الأدلة شيء أصلا هي منازعة في قضية مثلا سيدنا يوسف من شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا أو الخلاف فيها شرعا لنا وإن كان هو عفوا الشيخ الحجاج عليها القضية هاي لم يقل بأن شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا إلا الشافعي. وأنا الشافعي. طيب كيف بتخالف أصلك؟ أنا لم أخالف أصلي. هذه استؤنس بها وحجتي في النجاشي. النجاشي يا اخوان لم يفعل شيء اطلاقا الا انه حمى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ولما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان حاكما، ما كان فقط برلماني، كان حاكم من امه الكافره. فاستانسنا بقصه يوسف عليه الصلاه والسلام كشافعيه، اما جمهور الفقهاء في عندهم حجه. ها؟ استأنسنا بها وتأيدنا من قصة النجاشي. نعم. وكذا قضية إيقاف الحد اللي نسبت لعمر ورواها روية السنة مصنف الشيخ، لكن القضية إنه هل هو أوقف الحد؟ تنطبق الشروط على الحد؟ احنا قلنا لم تنطبق الشروط. احنا قلنا العلمانيون زعموا أنه هو أطول الحد. هذا إجرام. احنا نقول أصلا لم يثبت عنده شروط الحد، ولهذا قلنا أنه الشروط ليش عرفنا السرقة بينها 1، 2، 3، 4، 5 شروط، شرط من الشروط لم يتوفر في زمن عمر رضي الله عنه، فهو لم يبطل حدا، هو عنده اصلا لم يثبت اسم السرقة حتى يقيم الحد. أن هذا الإقرار، إذا هو أصلا لم يعني لم يغير شرع الله عز وجل ولم يحكم بغير ما أنزل الله فيه، فإذا لا يستدل جيد لا يستدل بها في هذا المقام. لا، باستدلالك يا الكريم، باستدلال على أن الأحكام لها علل يجتهد فيها حسب عللها، ولهذا جبت لك انا من العبادات ما لا يمكن اجتهاد في قضاء. الان الصلاه للمقيم 4 ركعات وللمسافر 2 ركعات، ما في اجتهاد يكون 3 ركعات. مش هيك يا شيخ الاسلام؟ الان صفه الصلاه قيام ركوع سجود اعتدال ما في اجتهاد، لكن التشهد تحرك ولا لا تحرك؟ مع ان الصفه جاءت على النبي عليه الصلاه والسلام باسانيد صحيحه، لكنها موطن اجتهاد لانها ليست من اصرف الصفات وانما من توابع الصفات. طيب جينا على قضايا اخرى من السياسه من امور السياسه، هل يمكن الاجتهاد فيها؟ نعم يمكن، لكن قلنا لكن لا يعتبر على قول من يقول بانهم اجتهدوا في اصل الحكم فبقول ان عمر عطل الحد الغلط، وانما اجتهدوا في وصف الحكم. هل انت ترى ان هذا سرقه ام ليس سرقه؟ ان رايته سرقه اقمت الحد، ان لم تره سرقه لم تقيم الحد. هذا معنى كلامك، انه في من العبادات من يكون فيها اجتهاد وفي منها من لا يكون فيها اجتهاد، هذا الذي اردته. اما على قضيه الحكم وغير الحكم والدخول في البرلمانات فالاحتجاج في اول شيء انه القضيه قائمه على المصالح والمفاسد، لانه البرلمان حكم تكليفي مش حكم عقائدي، الامر لانه ديمقراطيه اجرائيه كما قلنا، وكلام مش قطع يا اخوان، نفس العلماء الكثار قالوا لا بالجواز. طبعا مشايخنا كلهم يقولون بالجواز، حتى الشيخ الالباني يقول بالجواز، لكن الشيخ ناصر الناس ما فهموا كلامه الا من رحم الله. الشيخ ناصر قال بعدم الجواز لاننا لا نقدر على تحقيق المصالح، والا يعني لو قدرنا على تحقيق المصالح اذا لابد من الدخول في البرلمانات. هل حقيقه فكر الشيخ الالباني رحمه الله عليه؟ الشيخ ابن باز لم يروا هذا البيت، قال بالجواز، الشيخ ابن عثيمين قال بالجواز، كل مشايخ السعوديين الذين نعرفهم وغيرهم من اهل العلم قالوا بالجواز، ونحن اخذنا برايه. بل وذهب الشيخ السعدي رحمه الله كلامه بعد قليل انه ذهب الى اكبر من ذلك، الى جواز تولي الولايه المطلقه في الدوله الكامله، الولايه العظمى في الدوله الكامله. يعني اذا صح لك تصير رئيس امريكا ما في قصه. واحنا نسجل يا ابن تفضل. امرين بس اذكرهم بعد ذلك اذا شئت عني. الامر الاول قضيه التفريق بين عدم تكفيره وبين قضيه ان الاصل على الفعل حرام او حلال، قضيه اخرى ان الذين يمارسون هذا الامر حتى من الاسلاميين اصلا هم فاقدين اهليه العلم الشرعي، فكيف اصلا نعطيهم الزكاه؟ احنا نفرق بين قضيه انه كفر وحرام، برلمانات لا توفرت مجلس الشورى لا نقول بجوازه، هي قضيه. فاذا ما توفر مجلس الشورى ايش معك؟ التليفون هذا طيب اذا بنقول اذا توفر مجلس الشورى بنقول ايش؟ لا يجوز برلمان، او اذا ما توفر ننظر الى خير الخير وشوف شو هذا معنى كلام الشيخ الاسلام رحمه الله. هذا القضية الاولى. القضيه الثانيه، المشكله ليست في البرلمان بيده، المشكله في من يرشح للبرلمان، هل يقوم بوظيفته ام لا؟ ولهذا انا كنت من المشرفين على قضية البرلمان، أضع قوانين، أضع برنامج، أضع شروط في من ينتخب للبرلمان، لكن قضية قد يصعب تحقيقها. تجاوز السابق كلها تشهد نعم نعم، لكن هذا لا يعني أنه برضه إيش؟ نترك، بل ندفع من نعرف ونظن فيه الخير ندفعه ولو لم يكن صاحب لحية، معذرة نقدم مثل هذه القضايا إلى صاحب خبرة وعنده قدرة على الخدمة عشان ما تقوليش انه بس شفيق. ايوه انا متاح للشفيق البارد في ما بين اخوان المسلمين يحكموا المسلمين. ليش بعدين نتناقش فيها؟ فبندفع من هؤلاء لتحقيق ولو شيء من المصالح، والله اعلم. نعم. مصطفى احمد شفيق يا ولدي. نعم. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: فينبغي للعالم ان يتدبر انواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضها كما بينته فيما تقدم العفو عن الامر والنهي في بعض الاشياء للتحليل والاسقاط، مثل ان يكون في يعني معنى كلام الشيخ الاسلام بعض القضايا عند ترك الامر والنهي فيها لا يعني التحليل والتحريم، وانما صرنا في مرتبه العفو. ايش معنى مرتبه العفو؟ اي كاننا لم نعد مكلفين بالحلال والحرام. ليش؟ قال لأن المجال لا يعطيك فسحة لأن تؤمر أو تأمر أو لأن تنهى أو تنهى. جيد يا أخوان؟ يعني بعض الحالات في بعض السجون عفوا كانوا يأتون بالرجل ومنهم الشبه سمعته من الملتزمين أهل الدين ويرشوا عفوا على موطن الجماع منه مادة تجعل ذكره ينتصب جبرا، ثم يأتون به امرأة فاجرة ويصورون معه الاسم. هذا يقول في مرتبة؟ أنا مش مرتبة أصلا، لا يكلف الله إطلاقا. فالمهم الآن فيما نرى يعني هل هي كذلك أو قريبة من ذلك أم لا؟ شيخ الإسلام بسببها يقول أنه في بعض القضايا العامة في مرتبة العفو، فما بال بعض الناس، ما بال أقوام من غير أهل العلم يريدون أن تظل في مرتبة الأمر والنهي وفي أعلى المجالات، دليل على أنهم جماعة منهم ينظر أمة بالهلاك عياذا بالله تبارك. طيب إذا تطولنا عاد إلى مبيدة الكلام شوي. مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها فيترك الأمر دفعا لوقوع تلك المعصية. قال: ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. انتهى. أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. وقف في هذا المبحث أيضا الفتاوى أرقام. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال في ذكر فوائد الآية: ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب ربه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، فربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جهد وعملوا على جهد وعملوا على جهد وعملوا على جهد وعملوا على جهد. قالوا: لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية ليتمكنوا فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على عبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم. قال: نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة، فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم. قلت: هذه هي قمة السياسة الشرعية، فإن تمكن المسلمون من تغيير النظام الاشتراكي إلى نظام ديمقراطي، إن تعذر كونه إسلاميا مع مراعاة قواعد المصلحة والمفسدة وضوابطها، ولو كان التغيير بمساعدة الآخرين، تعين ذلك لتحقيق ولو شيء من مصالح المسلمين ودفع الأذى والضرب عنهم، لأن النظام الديمقراطي خير من النظام الاشتراكي بكثير إن تعذر قيام النظام الإسلامي. قلت: هذه هي السياسة الشرعية الحقة التي ينبغي تطبيقها على أرض الواقع، وأكد مع مراعاة ضوابط المصلحة والمفسدة. وللتدليل على ذلك أذكر القراء بقصة النجاشي كيف كان حاكما للنصارى مع كونه مسلما في الباطن، علما بأن هذه الفتوى، أعني دخول البرلمانات، هي فتوى الإمام سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قلت: وهي ليست خاصة بالبرلمانات، بل هي عامة في كل الانتخابات. الله أكبر. طيب. فمن تنبه لمثل ما ذكرنا من القواعد وطبقها على النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام توصل بكل سهولة ونجاح إلى معرفة الحكم الصواب في كل ما يشكل عليه. ومن أكبر مشاكل طلاب العلم في هذا الزمن عدم القدرة على الربط بين النصوص، فيميل إلى إعمال قاعدة الترجيح وهي بضاعة العاجز، لأن القضاء بنص على مجموعة من النصوص خطأ. أمر آخر استشرى بين صغار الطلبة، مع أن بعضهم يظن في نفسه الاجتهاد مع فقده كل الآلات التي تؤهله لذلك. أقول: استشرى بينهم ازدراء أقوال أئمة الهدى والعلم الذين فهموا النصوص فهما عميقا وكبيرا مع سلامة النيات بحجة اتباع النص. ويزيد الأمر عجبا أنك إن ذكرت لأمثال هؤلاء الذين ليس لهم حظ في العلم إلا مجرد الزعم، إن ذكرت لهم مذاهب الأئمة قالوا بسخرية عجيبة: إيش مذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هؤلاء لما عجزوا عن فهم الفقه الإسلامي إذ ليست عندهم مقدرة علمية على الإدراك والاستنباط، ظنوا أن هذه المقولة تعجز الطرف الثاني مع أنها محو الجهل والنقص في الآداب والتربية. فنصيحتي لأمثال هؤلاء الصغار أن يلتزموا أهل العلم بالدروس والطلب، ويبدأوا بالعلم بطريقة منهجية مرحلية متكاملة، ويجب عليهم شرعا أن يكفوا عن الفتية وعن تناقضها، إذ لكل عمل وعلم أهله، الأمر الذي أدى إلى ضياع العلم والاستخفاف بالعلماء. وعلى ذم السلطان الأخذ على أسئلة أمثال هؤلاء حتى لا يصير العلم عارضا وغررا. سالما ربي عز وجل الهدى والسداد والصلاح لجميع المسلمين، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. كتب المسلمين الغاد المشهد التعليمي في مسجد السنة سابقا ومدير مسجد الشافعي الله فيكم في صلواتكم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. درس الليلة هو الدرس قبل الألفية في موضوع تطبيق المقاصد.